إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الحديث عن الأدب 27 من آداب طالب العلم، وهو حفظ العلم كتابة. الأدب 27 من آداب طالب العلم هو حفظ العلم كتابة. قال المؤلف حفظه الله: ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. هنا الأدب يعني عظيم من أداب طالب العلم، وهو حفظ العلم كتابة، الكتابة والتدوين. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتاب. من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتاب. وهذا الحديث رواه الخطيب البغدادي ولوين وابن شاهين وأبو الشيخ، له يعني عدة روايات، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وبعض يعني أكثر المحدثين يقولون ليس بمرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف يعني من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن الشيخ الألباني صحح عدة روايات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيدوا العلم بالكتاب. وفي الأبيات يعني المشهورة: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة فمن الحماقة، نعم الواثقة، نعم فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني العلم مثل الصيد، والكتابة هي القيد، يعني هذا المعنى مأخوذ من هذا الحديث، يعني قيدوا العلم بالكتاب، يعني مثل الصيد يحتاج إلى تقييد، يعني إلى رباط أو حبل يعني يقيد به. العلم صيد والكتابة تقيده، فعليك أن تقيد الصيد، العلم الذي اصطدته قيده بالحبال يعني المكينة يعني الشديدة وكذا. ومن الحماقة أن الإنسان يصيد غزالة ويتركها بين الخلائق بدون تقييد، فإنها ستهرب وتتفلت. فتقييد العلم هو كتابته. فيقول: أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، أنك تدون يعني ما تحصل عليه من العلم كتابة. يقول: لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع، أمان من ضياع هذا العلم، وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لأنك يعني قد لا تحتاج إلى المسألة الآن، لكن ربما الآن تسمع يعني فائدة أو مسألة يعني مهمة وكذا ولا تحتاج إليها الآن، فتتهاون في كتابتها ثم عندما تحتاج إليها تبذل يعني جهدا كبيرا في البحث عنها ولا تجدها، ولو أنك قيدتها وكتبتها من قبل لسهل عليك الرجوع إلى ما كتبته. يقول: لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظنها، يعني أيضا يعني مسألة ما الذي يكتب وما الذي لا يكتب، هذه يعني منحة من الله سبحانه وتعالى، يؤتي الحكمة من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء يعني في يعني اختيار ما ينبغي أن يكتب وتفويت يعني الأشياء المشهورة المعروفة. فطالب العلم يعني كلما تقدم يعني في طلب العلم أصبح له خبرة ودراية بما هو الشيء الذي يصعب الحصول عليه وما هي الأشياء المشهورة المتداولة التي ليس فيها شيء جديد والموجودة في الكتب في مظنها. مظن الشيء هو يعني ما يظن وجوده فيه، فكثير من مسائل العلم موجودة في مظنها، يعني مثلا مسألة أقسام المياه من الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس وكذا، هذه موجودة في مظنها. أول أي كتاب فقه تفتحه في أول باب يعني أقسام المياه وكذا تجد الأقسام هذه مذكورة ومذكور يعني أدلتها وكذا، فهذه مسألة يعني موجودة في مظنها، أنك إذا أشكل عليك يعني تقسيم المياه وكذا ترجع إلى أي كتاب فقه في كتاب الطهارة باب أقسام المياه تجد إيه هذا التقسيم، فهذه مسألة موجودة في مظنها، يعني إذا الموضع الذي يظن أنك تجد فيه هذه المسألة ستجد فيه هذه المسألة، فهذه تكون يعني كتابتها ليست ذات أهمية كبيرة، اللي هي المسائل الموجودة في مظنها، لأنك متى ما احتجت إليها مستقبلا إن شاء الله يعني الموضع الذي تظن أنك ستجد فيه هذه المسألة ستجده فيه مشهورا ومتداولا. لكن هناك مسائل توجد في غير مظنها، تجد يعني الفقهاء في ثنايا كتبهم أحيانا يذكرون مسألة، يعني هو يتكلم مثلا في أحكام الطلاق، مثلا جاءت مسألة مسائل الطهارة، لأن هناك يعني ما يسمى الأشباه والنظائر، الفقهاء مثلا أحيانا يلحقون المسألة بنظيرها وبشبيهتها وكذا، فتجد مثلا يتكلم في أحكام الطلاق وكذا فيجي يذكر مسألة من مسائل الطهارة مثلا أو من مسائل الصلاة ويقول هذه نظيرة المسألة التي نتكلم عنها الآن وكذا، وتكون هذه المسألة غير موجودة في مكانها الأصلي المتوقع وجودها فيه في بابها وموضوعها، لا تجد هذه المسألة، فهنا هذه تكون فائدة يعني مهمة، يعني إذا لم تقيد ذلك ولم تكتبه واحتجت إليها بعد ذلك ستأتي تبحث عنها في كتاب الطهارة ولن تجدها لأنها موجودة في أحكام مثلا الطلاق أو كذا وهكذا يعني في القصد. وكذلك يعني في ثنايا شروح الأحاديث وكذا يكون هناك فوائد بلاغية وفوائد يعني في العقيدة وفوائد في كذا يعني ليست موجودة في كتبها الأصلية، يعني كتب مثلا يعني الاعتقاد أو كتب التفسير أو كذا، فأحيانا بعض المسائل لا توجد في مكانها الأصلي، معنى مثلا شريف يعني أو وجه في تفسير آية كريمة وغير موجود في موضع هذه الآية في ترتيبها في كتاب التفسير، غير موجودة لكن موجودة مثلا في كتاب من كتب شروح الحديث أو فقيه استدل بها مثلا في موضع ما أو كذا. فمثل هذه الفوائد يعني إذا لم تسجلها عندك المسائل العلم التي تكون في غير مظنها فهذه تضيع، وإذا احتجت إليها بعد ذلك يصعب جدا أنك تتذكر أين وجدت هذه المسألة. قالوا: ومن أجل فوائده، من أجل فوائد الكتابة أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون عندك مادة إيه تستجر منها، تعرفون يعني البهائم أو كذا يعني الاستجرار معنى يعني إعادة الشيء مرة بعد مرة، يعني تستجر منها يعني تستعيد منها إيه؟ تأخذ منها مادة تستمد منها وتعيد يعني منها الشيء مرة بعد مرة، فيكون عندك يعني رصيد ورأس مال يعني تستطيع فيما بعد أن تؤلف بينه يعني وتوفق بينه وترتبه وتنظمه وتستخرج منه يعني كتبا تكتبها وأبحاثا تعدها ومحاضرات تلقيها خطب تلقيها كذا، فيكون عندك يعني المادة الأصلية والأفكار يعني والموضوعات يعني التي تحتاج إليها، فعندما تحتاج إليها في وقت الكبر وكذا يسهل عليك وتجدها يعني مدونة عندك. ولذلك يعني كان الإمام أحمد رحمه الله كان يوصي الذي يكتب بعدم تدقيق تصغير الخط، يعني الا يكون الخط يعني دقيقا، الا تبالغ في الصغر. يقول حتى لو كنت يعني الان تستطيع ان تقراه، لكن اعمل حساب انك يعني انما ستحتاج الى هذا الخط وهذه الكتابه عند الكبر، عندما يضعف البصر ويصعب عليك ان تكتب. فكان يوصي يعني طلابه الشباب وكذا يكتبون احيانا توفير الورق وكذا، يكتبون بخط صغير وكذا. كنتم الان تكتبون، انتم مش محتاجين الان هذه الكتابه، لانه ستحتاجون اليها عند كبر السن، عندما يضعف بصركم وتيجي تحاول ترجع للاوراق القديمه وتقرا ما فيها، تجدها الخط يعني تجده صغيرا لا تستطيع قراءته. نفس الشيء ايضا البعض يكتب يعني برموز واختصارات مبالغ فيها، يعني يكتب مثلا جزء من الكلمه او يعني زي رؤوس اقلام، ربما تكون انت الان يعني تفهم ما الذي تريده بهذه الرموز، يعني ربما ترمز لما تريد يعني معلومات وكذا من باب الاختصار برموز يعني محدده كذا سريعه، ربما تخفى عليك هذه الرموز فيما بعد، الا ان يكون لك يعني اصطلاح ثابت يعني ورموز محدده يعني تستعملها باستمرار وكتبتها عندك مثلا في قائمه يعني مستقله محفوظه لديك. لكن اذا كان يعني اختصار كذا سريع وتكتب بالرمز والاشاره وكذا، ربما فيما بعد تاتي وتقرا ما كتبته انت ولا تفهم ما الذي كتبته، يعني ما الذي قصدته بهذا الرمز وما الذي قصدته بهذه الاشاره وهكذا. فيعني اكتب ما تريد يعني من الفوائد والعلم وكذا، اكتبه بطريقه بحيث يعني تستطيع ان ترجع اليها في المستقبل، واذا احتجت اليها وقت الكبر تستطيع ان تستفيد منها. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يشير ايضا الى ان الذي يكتب يعني عليه يعني الا يكتب بين السطور او على الهامش كتابه تطمس الاصل. يقول احيانا بعض الطلاب من كثره يعني ما يكتب من الفوائد وكذا على نفس الصفحه فيكتب بين السطور كتابه، الكتابه تطمس الاصل الكتاب وتغطيه، يعني الفوائد التي كتبها بين السطور وفي الهوامش طغت على اصل الكتاب وطمسته. فيقول يعني اذا اردت ان تكتب اجعل كتابتك على الهامش البعيد، الفراغات يعني البعيده، لئلا يلتبس هذا بهذا. ويوصي الشيخ كذلك ايضا بان يحمل الانسان دائما في جيبه او يعني يحمل معه ورقة بيضاء، يعني أو يحمل باستمرار معه ورقة بيضاء يكتب فيها وينقل عن طلاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخ الشيخ ابن عثيمين، أن بعض طلابه يعني كانوا دائما يحملون معهم مذكرات صغيرة يضعونها في جيبهم يعني لا تفارقهم، وكلما يعني سمعوا فائدة يعني أو شيء يعني يجدر أن يكتب يخرجون المذكرة والقلم ويكتبون فيه. يعني ينبغي لطالب العلم دائما ان يكون معه باستمرار ورقه وقلم، يعني ورقه وقلم باستمرار، ما يجيش وقت يعني ما يسمع فائده مهمه ويبحث اين القلم واين الورقه ويعني من يعيره ورقه ومن يعيره. فطالب العلم باستمرار يعني ربما تعرض له مسائل تحتاج الى الكتابه، حتى لو مسائل تحتاج الى البحث، يعني هذه ايضا تحتاج الى التدوين، يعني مرات مثلا يسالك شخص يعني سؤالا غريبا لم يمر عليك من قبل، او سؤال يعني يحتاج الى مزيد من البحث او كذا، فيكون معك ورقه يعني سجل فيها وقلم، سجل يعني هذا السؤال حتى اذا رجعت الى البيت لا تنسى يعني هذا السؤال الذي تحتاج الى البحث فيه او كذا، اي فائده يعني استفدتها او معلومه استفدتها وكذا، يكون معك باستمرار ورقه وقلم وتسجل فيها يعني هذه الفوائد، هذه الاسئله، الاشياء التي تحتاج الى بحث، بحيث وقت الحاجة إليها يعني تراجعها أولا في البيت وبالإمكان أنك تبيضها فيما بعد وتنقلها. يقول المؤلف ولذا فجعل لك كناشا، وشرح الكناش ها هنا، يقول كناش على وزن غراب لفظ سرياني بمعنى المجموعة والتذكرة، يقال كناشة فلان، يعني عبارة عن زي مذكرة كذا مجموعة أوراق يعني مكتوب فيها مجموعة فوائد، لكن في العادة الكناش هذا يكون غير مرتب، يعني مجموعة فوائد كذا متناثرة تسمى الكناش. هناك كثير من العلماء لهم يقال كناش الشيخ الفلاني، كناش الشيخ الفلاني، هو عبارة عن يعني دفتر كذا فيه يعني فوائد متفرقات في موضوعات شتى يعني كلما خطر في باله احيانا مثلا انسان هو سائر في الطريق او كذا يعني يتفكر في مسألة او اثناء حضور الدرس او كذا يخطر بباله يعني فائدة نفيسة اثناء قراءة الايات الكريمة وهو يتدبر القرآن وهو يقرأ وكذا، ربما يعني تخطر له فائدة او يخطر له معنى معين فيسجل هذا المعنى في هذا الكناش، او فائدة مثلا يسمعها في درس او محاضرة فيسجل دائما، فربما تكون هذه الفوائد مبعثرة يعني او غير مرتبة يعني بطريقة يعني منسقة أو ليست على شكل يعني كتاب متكامل، فهذه يقال عنها كناش أو مذكرة يعني تعرب يعني يقال مذكرة يعني مجرد زي إيه رؤوس أقلام كذا أو يعني فوائد للتذكير عند الحاجة، يقول لتقييد الفوائد والفرائض، يعني يكون عندك زي دفتر كذا أو كشكول يعني أو دفتر أو كشكول أو كذا يعني تسجل فيه يعني الفوائد والفرائض والأبحاث المنثورة في غير مظنها. ويقول يعني بالإمكان أيضا أنك تستعمل غلاف الكتاب، يعني الغلاف الكتاب تسجل عليه، يعني دائما في الكتب يعني زي كده بيكون مثلا في صفحات يعني فارغة في بداية الكتاب أو كده، بالإمكان أيضا أنك ممكن تستعمل يعني غلاف الكتاب وتسجل فيه يعني أهم ما وجدته في هذا الكتاب، يعني كتبك التي تذاكر منها وتقرأ فيها أثناء القراءة، يعني هذه طريقة أخرى يعني بدل من تكتب في مذكرات خارجية اجعل يعني ما يتعلق بكل كتاب على غلافه يعني أهم ما في هذا الكتاب من الفوائد، ممكن أنك تشير إليه، يكون هناك مثلا كتابات في الهوامش ويكون عندك زي يعني زي فهرس كده خاص بك غير فهرس الكتاب، فهرس لفوائدك التي أضفتها على هذا الكتاب أو يعني الموضوعات التي استوقفتك في هذا الكتاب مهمة وكذا، ممكن تشير إليها يعني فقط تكتب مثلا في الهامش هنا تكتب مثلا الفائدة الفلانية أو الموضوع الفلاني انظر صفحة كذا وتشير مثلا إلى الصفحة، وإذا فتحت الصفحة تجد في الهوامش مثلا يعني بعض التعليقات والفوائد أو كذا أو المسائل المهمة وهكذا. يقول ثم تنقل ما يجتمع لك بعده في مذكرات، يعني إذا كتبت يعني في هوامش الكتب وفي أجزائها وكذا يقول ينبغي أيضا أنك اجعل هذا كأنه مسودة يعني ويكون لك مبيضة بعد ذلك تعيد الأشياء التي كتبتها في حواشي الكتب انقلها بعد ذلك في مذكرة يعني بشكل أكثر ترتيبا، إما ترتب على الموضوعات وتذكر يعني كل فائدة نقلتها تذكر ايه في اي من اي كتاب نقلت هذه الفائدة واسم الكتاب واسم الجزء والصفحة والمجلد، وبعدين الكتاب الاصلي اذا انت يعني اخذت فائدة كنت كاتبها في الهامش ونقلتها بيضتها يعني الى مذكرتك اكتب عليها نقل، يعني حتى ايه تعرف ان هذه الفائدة خلاص انت نقلتها الى مذكراتك النهائية المبيضة، يعني يعني عندك كتاب تكتب فيه زي مسودات كده تعليقات على الهوامش، التعليقات على الهوامش هذه يقول في وقت فراغك فيما بعد اجرد الكتاب واجرد الكتاب والفوائد المكتوبة في الهامش انقلها في مذكرة مرتبة على الموضوعات او مرتبة على الحروف الهجائية كما يقول الشيخ ابن عثيمين، ممكن ترتب على الحروف الهجائية او ترتب على الموضوعات ويكون عندك مذكرات مرتبة وتنقل الفوائد، والفائدة التي نقلتها تكتب عليها نقل يعني حتى لا يختلط يعني ما نقل بما لم ينقل، وتكتب أيضا على الكتاب يعني بلغ صفحة كذا يعني الجزء الذي انتهيت من قراءته فتكتب يعني إلى أين توقفت يعني أين توقفت وكذا، بالإمكان أن تضع طبعا علامة لكن هذه العلامة ممكن أنها تسقط يعني ممكن العلامة يعني تسقط أو تتحرك عن مكانها أو كذا، فيكون أيضا إلى جانب مثلا يعني قطعة ورق صغيرة أو كذا تعلم بها الصفحة، يقول أيضا ينبغي أنك تكتب ولو بالقلم الرصاص أو كذا على غلاف الكتاب يعني تكتب مثلا أين توقفت ما هي الصفحة التي وصلت إليها أو كذا حتى تكون يعني يكون عندك يعني ما يميز لك ما قرأته عما لم تقرأه أو ما راجعته واستخلصت فوائده عما لم تفعل. طبعا كل ما ذكره الشيخ يعني هذا طبعا الطرق القديمة يعني التي يتبعها العلماء سابقا ولا تزال طبعا معمولا بها إلى الآن. هناك طبعا الآن جدت يعني وسائل التقنية يعني، وأنتم أخبر مني بها يعني في حفظ هذه المذكرات الحمد لله، هذا من تيسير العلم يعني. الآن توجد يسمونه الباكت بي سي، هذا الباكت بي سي أو كذا، كان بدل ما تحفظ قطعة ورق وقلم وكذا ممكن يكون معك باكت بي سي هذا وتكتب فيه الفوائد مثلا التي تمر بك وكذا، وتسجل على جهاز الحاسب يعني، بالإمكان من هذه الفوائد تسجلها على جهاز الحاسب، وإمكانيات الفهرسة يعني والترتيب فيما بعد تكون أيضا يعني أيسر بكثير في جهاز الحاسب مما لو كانت الكتابات يعني على الأوراق. فأيضا هذه يعني هذا من تيسير العلم يعني، وبالإمكان يعني الاستفادة من وسائل التقنية يعني في خدمة العلم الشرعي وفي تسجيل ما يمر بك من الفوائد وتقييده. وكذلك أيضا اللي هي الكروت هذه يسمونها فلاش كارد، فلاش كارد يعني، هذه أيضا طريقة يعني جيدة في ترتيب المعلومات وكذا، بإمكانك تجعل يعني كل كارت فيه معلومة مستقلة وكذا، وبعدين بالإمكان أنك تعيد. نعم إن شاء الله فلاش ديسك ما شاء الله كمان يعني الحمد لله، هذه كلها من تيسير الله سبحانه وتعالى. فلاش كارد هذا بالإمكان يعني أيضا أنك يعني تجعل كل فلاش كارد مثلا فيه معلومة مستقلة وكذا، وبعدين ترتبها فيما بعد يكون الترتيب سهلا، تجمع يعني كل فلاش كارد المتعلقة بموضوعات متشابهة تجمعها في مكان واحد مثلا، ثم بعد ذلك بالإمكان إذا عندك مثلا محاضرة أو بحث أو كذا تحتاج إلى يعني واحد من هنا واحد من هذه المجموعة واحد من هذه المجموعة، بإمكانك تنتقي يعني تجمعها وتعيد ترتيبها بطريقة أخرى، فتخرج لك يعني موضوعا جديدا بزيادات يعني قليلة وكذا، يكون إيه عندك يعني موضوع آخر يعني جاهز مثلا كتاب أو بحث أو محاضرة أو كذا. فكل هذه الوسائل يعني بفضل الله مما يعين يعني طالب العلم. يقول وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخفايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها وخبايا الزوايا في غير مساقها. ماشي، هذا من كلام الشيخ بكر رحمه الله، يقول فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. فالمؤلف هنا الشيخ بكر يعني حفظه الله يقول إن العلماء لهم مؤلفات بهذه الطريقة يعني، توجد عدة مؤلفات بهذه الطريقة، منها كتاب إيه بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله هو عبارة عن كناش للإمام ابن القيم، كان يعني مجموعة فوائد متناثرة كذا تمر به أثناء دراسته، وجمع هذه الفوائد وجعلها في كتاب مستقل يعني، وصار يعرف بهذا الاسم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعلق يعني على كتاب بدائع الفوائد ويبين أهميته، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أحسن ما رأيت بدائع الفوائد، من أحسن ما رأى في هذا الموضوع اللي هو الكناش أو المذكرات أو الفوائد المتناثرة، يقول لابن القيم أربعة أجزاء في مجلدين، أربعة أجزاء مطبوعة في مجلدين، كل مجلد فيه جزئين، فيه جزئان، فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر لكل فن، كل ما طرأ على باله قيده، لذلك تجد فيه من العقائد في التوحيد وفي الفقه وفي النحو في البلاغة في التفسير في كل شيء. أحيانا يبحث في كلمة من الكلمات اللغوية في صفحة تحليلا وتفريعا واشتقاقا وغير ذلك، بحث بحثا بالغا في الفرق بين المدح والحمد، وكتب كتابة فائقة في ذلك. وقال كان شيخنا إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب، لكنه كما قيل تألق البرق نجديا، فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. فيعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشغول بما هو أهم من التحقق في اللغة العربية إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني يقول ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، هذا الكتاب يعني جمع فيه فوائد متناثرة كلها فوائد يعني عجيبة، ويندر أن تحصل عليها في مكان آخر، بعضها فوائد في العقيدة، بعضها في الفقه، بعضها في التفسير، في الحديث، يقول في النحو، حتى في معاني الألفاظ. كل أحيانا يعني يكتب يعني صفحة كاملة في معنى لفظة ويتكلم عن اشتقاقها وكذا. ويقول ابن القيم يعني ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يعني بحرا في اللغة العربية، لكنه انشغل عنه يعني بما هو أهم. يعني يقول لو أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كتب في الاشتقاق أو كتب معجما في اللغة العربية لا يعني لا أتى فيه يعني بالعجاب، ولكنه يعني انشغل عنه بما هو أهم أو كذا. فالشاهد يعني أن هذا مثال يعني لكتاب من الكناشات يعني أو المذكرات التي تجمعت لدى الإمام ابن القيم من الفوائد المتناثرة. كذلك هناك كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمه الله. الإمام ابن الجوزي له كتاب صيد الخاطر، نفس المعنى أيضا، مطبوع في مجلد واحد. صيد الخاطر عبارة عن فوائد يعني خطرت بباله فجمعها يعني أيضا في هذا الكتاب، وهي يعني تجدها في موضوعات شتى، يعني ليس بينها رباط يعني يجمعها، هي فوائد يعني متناثرة وتشبه يعني كأنها كناش أو كذا ومذكرة، وبعدين جمعها في هذا الكتاب وذكر يعني أمثلة لكتب أخرى. نعم، بدائع الفوائد غير الفوائد. نعم، بدائع الفوائد أكبر يعني. نعم. ويقول قال الشعبي، نرجع إلى ما قال المؤلف هنا، يقول قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه خيثمة. قال: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأسماء. يقول الإمام الشعبي، عامر الشعبي رحمه الله التابعي الجليل، يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، اكتبه ولو على الإيه؟ على الجدار، حتى لا يضيع منك يعني ولا تنساه. لكن طبعا يعني على سبيل المبالغة، يعني لو بالإمكان يعني الإنسان كما ذكرنا يحتفظ معه يعني بورقة أو على حاشية الكتاب أو كذا حتى يسجل هذه الفوائد. لكن عند الحاجة يعني عمل بهذه الوصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان في السجن، يعني منعوا عنه الكتب والورق، منعوا عنه الكتب ومنعوا عنه الأوراق وكذا، فكان يكتب بالفحم على جدار السجن يعني، فكتب يعني كتبا يعني عبأ يعني جدران السجن كتابات يعني بالفحم وكذا، يكتب على جدران السجن ما يخطر له يعني من الفوائد وكذا، يعني خشية أن يضيع، فصار يكتب ملأ يعني جدران السجن كتابة يعني رحمه الله. والبعض نقل عنها يعني هذه الكتابات، نقل منها فيما بعد وكذا. فهذه وصية الشعبي رحمه الله التابعي الجليل، يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، يعني ولو على الجدار إذا لم تجد يعني ما تكتبه. نعم، رواه خيثمة، خيثمة يعني الراوي عن الشعبي، موجود عندك في الكتاب. نعم. نعم هذه نعم ذكر أخونا الكفرصة الذي يسجن بعد شهر ابن تيمية في نفس الزنزانة يستفيد من هذه الكتابات والمؤلفات. نعم. طيب هذا ينتهي هذا الأدب، وبعد الوقت يتسع للأدب الذي بعده. نعم إن شاء الله ننتقل يعني إلى الأدب الذي بعده، الأدب 28 من آداب طالب العلم. يقول: حفظوا الرعاية، حفظوا الرعاية. قال: ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلم. وليتق المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا أدب عظيم، يعني من آداب طالب العلم، وهو حفظ العلم حفظ رعاية، يعني لأن الله سبحانه وتعالى وصف يعني أهل الكتاب وقال يعني: ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، ما رعوا يعني ما كتب عليهم، وما رعوا يعني شرائعهم وما كان في أديانهم، ما رعوه حق الرعاية، ما قاموا بحقه حق القيام. فيقول: أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية. كيف حفظ الرعاية؟ يقول: بالعمل والاتباع، بالعمل والاتباع. يعني هناك كما أن هناك يعني حفظ الرواية، يعني هو حفظ الألفاظ، احفظ العلم بالتطبيق يعني، والعمل بتطبيقك له، وأن تحول هذا العلم إلى سلوك وإلى عمل، فإن هذا يعني من أعظم أنواع حفظ العلم. يعني هناك حفظ العلم مدونا في الكتب ومحفوظا في الصدور كحفظ الألفاظ، يعني هذا لا يكفي، لابد من حفظ العلم يعني معمولا به في نماذج يعني تطبيقية لهذا العلم بالعمل به واتباعه. ولذلك يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير يعني قوله تعالى: كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، فالله تعالى يأمر يعني يأمر علماء المسلمين أن يكونوا ربانيين. ابن عباس يقول: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرجون معهم في التعليم، ويبدأون بالصغير قبل الكبير. والتفسير الآخر للربانيين هو العالم الذي يعلم ويعلم ويعمل، يعلم ويعمل بالعلم ويعلم هذا العلم، الذي جمع بين ثلاثة أشياء: العلم والعمل بما علم وتعليم هذا العلم. فهنا يكون ربانيا كما أمر الله سبحانه وتعالى، يكون ربانيين، الذي يعلم العلم ثم يعمل بهذا العلم ثم يعلم هذا العلم لغيره. فالذي جمع هذه الأمور الثلاثة هو العالم الرباني. وكذلك أيضا جاء في الأثر يعني: يهتف العلم بالعمل، مروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل، أو كما قال يعني رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل، يعني ينادي العمل، فإن أجابه حل، إذا العمل استجاب للعلم يعني أصبح الإنسان عاملا بالعلم، فإن العلم يحل يعني يقيم ويثبت، وإلا ارتحل، وإلا ارتحل هذا العلم وزال يعني ولم يكن له ثمرة أو فائدة. الحمد لله. وجاء في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن أو في أثر أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء الأشياخ؟ هم عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، هؤلاء شيوخه الخمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقرؤونه القرآن، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا رضي الله عنه وأرضاه. هذه طريقة يعني السلف، أنهم كانوا إيه يحفظون العلم برعايته حق رعايته والقيام به وتطبيقه عمليا واتباع ما يمليه عليهم هذا العلم النافع. ثم ذكر يعني هذه الوصايا وأكثرها يعني مر بنا من قبل يعني، فإن شاء الله لا نطيل فيها. الوصية يعني بإخلاص النية في طلب العلم، تكلمنا عنها من قبل يعني أهمية الإخلاص في طلب العلم، وأن الإنسان لا يريد بعلمه إلا الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويريد الأجر الذي وعد عليه طالب العلم بأن يرفعه الله تعالى درجات، وتستغفر له الملائكة وتستغفر له الحيتان في البحر، وأن يكون من ورثة الأنبياء إلى غير ذلك من الفضائل. فينبغي أن يكون هذا هو الذي يحمل المسلم على طلب العلم الشرعي، لا يكون يعني الغرض هو إيه نيل الأعراض وأخذ الأعواض، يعني جمع الأموال عن طريق هذا العلم أو نيل المناصب وكذا، وإنما يكون هذا شيئا يعني يحصل لطالب العلم، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول يعني إذا الإنسان أراد وجه الله وأراد يعني ما وعد به من الأجر والثواب على طلب العلم، هذه الأشياء تحصل له على سبيل التبع بدون أن يقصدها أو يريدها، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له يعني رزقا ويوسع له في رزقه ويجعل له من المناصب والجاه وكذا، يحصل له هذا الشيء بدون أن يطلبه، لكن إذا صار هو القصد وهو الهدف من طلب العلم فهذا يعني قد يحبط أجره ويضيع ثمرة علمه. وكذلك يقول ليتقي المفاخرة والمباهاة، ليتقي المفاخرة والمباهاة، يعني لا يكون غرضه من طلب العلم أن يتفاخر على الآخرين ويقول أنا خير منكم وكذا، ولكن طالب العلم عليه أن يكون متواضعا ويعلم أن هذا العلم قد يكون حجة عليه ويكون وبالا عليه، يعني ليس طالب العلم يعني حقا ينبغي أنه يعني لا يغتر بهذا العلم ويظن أنه بهذا خلاص ضمن النجاة وضمن السلامة، بل بالعكس يكون قد يكون حسابه أعسر، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه. الإنسان سيسأل من ضمن الأسئلة الأربعة التي سيسألها كل عبد يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. ففي الحقيقة يعني العلم يكون مسؤولية وينبغي أن يكون مخيفا لطالب العلم وليس سببا للتفاخر والمباهاة، بل هذا الجاهل قد يكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى، يعني طالب العلم ينظر إلى الجاهل بأنه قد يكون له عذر عند الله ينجو به أنه كان جاهلا وخالف الحق يعني بسبب أنه لم يعلم، فقد يكون هذا عذرا له عند الله. لكن أنت ما عذرك وقد عرفت أنه يجب عليك كذا ويحرم عليك كذا وتفعل هذا الشيء، هذه المخالفات تقع فيها وأنت عالم بأنها مخالفة، فكما جاء في الحديث يعني القرآن حجة لك أو عليك، قد يكون حجة لك إذا عملت به وقد يكون حجة عليك إذا تركت العمل به. وتكلمنا أيضا من قبل عن مسألة يعني أهمية التواضع وعدم العجب والاغترار بما لديك من العلم، تكلمنا عن هذه الأمور أيضا من قبل. وهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة الحصول على الشهادات. طيب الآن يعني العلم تحول العلم الشرعي إلى دراسة نظامية وسبيل للحصول على الشهادات والحصول على الوظائف عن طريق طلب العلوم الشرعية، فهل هذا يتعارض مع يعني إخلاص النية في طلب العلم؟ فالشيخ يقول يعني إن شاء الله أنه لا يتعارض، لو حسن الإنسان يعني قصده ونيته أنه يريد الحصول على هذه الشهادة من أجل أن ينفع الإسلام ويخدم الإسلام من خلال تولي وظائف التعليم والإمامة والإفتاء وغير ذلك من المناصب الشرعية أو الوظائف الشرعية، حتى يقوم بها يعني خدمة الإسلام وخدمة للدين. فالأمر يعني مرجعه إلى النية، يعني كما يقول الشيخ يعني أن الآن يمكن للإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية، يعني يريد أن يحصل على شهادة دنيوية مع كونه مخلصا للنية في نفس الوقت، وذلك أن يريد بها الوصول إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على الشهادة. فإذا قال يعني إلى آخر كلامه، يعني إذا الإنسان مثلا رغب يعني أن يحصل على شهادة شرعية حتى يعني يتمكن بها من الدعوة إلى الله ومن تعليم الناس ومن نفعهم، لأنه في هذا العصر يعني صار الناس إيه يقيسون الآخرين بالشهادات، وهذه في الحقيقة من آفات يعني هذا العصر، يعني صار إيه بعد تحول العلم إلى دراسة نظامية في الجامعات وكذا، صاروا يقيسون الإنسان يعني وما لديه من العلم بحسب هذه الشهادات. كلما كان اللي معه دكتوراه إذن هو أعلم من الذي معه ماجستير، واللي معه ماجستير أعلم من الذي معه كذا، والذي ليس معه شهادة شرعية هذه معناها أنه ليس يعني أهلا للتعليم والإفتاء، هذا في الحقيقة يعني ليس له نصيب من الواقع. يعني كثير من مشايخنا الأعلام يعني كانوا أئمة الدنيا ولم يكن معهم شهادات، يعني مثل الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله كان مع الشهادة الابتدائية، ممكن حتى ما كمل الدراسة الابتدائية رحمه الله، وأبوه أخرجه من المدرسة. أبوه كان رجلا عالما، كان فقيها حنفيا وكذا، ورأى أن الدراسة يعني تشغله عن طلب العلم، المدارس الابتدائية رأى أنها يعني تشغله عن طلب العلم وتضيع وقته بغير فائدة وكذا، أخرجه من المدرسة يعني قبل إكمال المرحلة الابتدائية، ووجهه إلى حلق العلماء، وجهوا إلى كانوا هاجروا إلى الشام يعني من ألبانيا وكذا كما في ترجمته، ووجهه إلى بعض أصدقائه من علماء الشام، واحد يدرسه النحو وآخر يدرسه البلاغة وثالث يدرسه الفقه الحنفي وكذا، ودفعه إلى مجالس العلم في الصغر يعني عوضا عن الدراسة النظامية، فبرع بفضل الله وصاد يعني من كبار الأعلام ولم يمر يعني بهذه. فالقصد أن الشهادات ليست بالضرورة، يعني كما يقولون يعني الدال التي توضع قبل الاسم يعني الدكتور فلان، الدال هذه قد تكون رمزا لدجال، يعني الدجال فلان الفلاني أو الدكتور فلان، لأن ليس بالضرورة أن صاحب هذه الدال مثلا أنه يعني يكون عالما كبيرا، خاصة الآن كما هو معلوم يعني ممكن إنسان مثلا يعد دكتوراه في موضوع محدد، يعني ممكن مثلا أن أبواب الفقه يعني كثيرة، ممكن إنسان يأخذ دكتوراه في الفقه يتناول مثلا مسألة معينة، مثلا أحكام المسح على الخفين مثلا، ويكتب فيها رسالة دكتوراه في أحكام المسح على الخفين، وقد يكون لا يحسن من الفقه سوى هذه المسألة التي كتب فيها رسالته، مسألة أخرى كتب فيها رسالة الماجستير، ولا يعرف من الفقه إلا هاتين المسألتين، أو لا يعرف إلا هذين البابين، ولا يعرف شيئا في بقية الأبواب، ولا درسها ولا يعرف عنها شيئا، ومع ذلك حاصل على دكتوراه وحاصل على كذا. فليس بالضرورة يعني، لكن في المقابل أيضا هناك يعني من الحاصلين على الدكتوراه وعلى الماجستير في الشريعة وكذا، من هم يعني من العلماء الأجلاء الأكابر وكذا. فالقصد يعني أن هذه الشهادات يعني ليست ميزانا في الحقيقة، ولكن يعني الذي ينصح به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء يعني أنه الأفضل لطالب العلم أن يحاول الجمع بين الأمرين، يعني بين العلم الحقيقي ودراسة العلم على المشايخ يعني، وتعلم العلم بغرض يعني الإتقان والاستفادة الحقيقية، وإلى جانب ذلك أيضا يحصل على شهادة تكون يعني سلاحا له. وكان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يقول عن الشهادات الشرعية، يقول يعني هي عصاي أتوكأ عليها، يعني هي شيء يتوكأ عليه يعني يعتمد عليها، لأنه نعم وأهش بها على وليها فيها مآلهم. ف يعني لأن كما ذكرنا يعني الآن عامة الناس قد لا يقبلون منك إذا لم يكن معك شهادة شرعية، مثلا لو أن الإنسان مثلا طالب علم جيد ومتقن ولكنه مثلا مهندس أو طبيب أو كذا، فتجدهم يعيرونه مثلا إذا جاء يفتي في مسألة شرعية وكذا، يقول لك لا أنت ما دراك يعني بالشريعة وكذا، أنت رجل طبيب ولا معك دكتوراه في الهندسة ولا كذا، ما أدراك يعني بالعلم الشرعي وكذا، ويكون هذا يعني حاجزا له عن نفع الناس وثقة الناس فيما يقول، يعني رغم يعني متانة علمه ومتانة فقهه وكذا، لكن الناس لا يثقون فيما يقول لأنه ليس معه شهادة. فإذا جمع يعني بين الشهادة الشرعية والعلم الحقيقي فيكون بهذا يعني أنفع، والناس يثقون فيما يقول ويقبلون عنه ما يفيدهم به إن شاء الله. فالقصد أنه بهذه النية إن شاء الله إذا الإنسان نوى الحصول على الشهادة من أجل يعني أن تعينه على تبليغ هذا العلم النافع وتفتح له مجالات في الدعوة لا تنفتح له بدون هذه الشهادة، وليتمكن يعني من الوصول إلى شرائح أكبر من الناس ويثقون فيما يقول، وكذلك أيضا تساعده على التفرغ لطلب العلم والدراسة وكذا. فإن شاء الله هذه النوايا نوايا يعني صالحة لا تتعارض مع الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. نختم يعني المسألة إن شاء الله. يقول: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة الحديث العلوم كثير ورعاتها قليل. الراوي هو يعني حامل الألفاظ يعني مبلغ الألفاظ، والراعي لها يعني هو الذي يعمل بهذا العلم ولا يكتفي يعني بحفظ الألفاظ، بل يعني يطبق تطبيقا عمليا ما يقول ويكون عاملا بما يعلم. فهؤلاء قليل. قال: ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، إلى آخر يعني ما ذكر. قد يكون الإنسان يعني حاضرا وهو كالغائب بسبب أنه لا يعلم، لا يعمل بما علم، وعالم كالجاهل. يعني الآن ما الذي يميز العالم عن الجاهل؟ إذا كان العالم لا يعمل بعلمه مثله مثل الجاهل الذي لا يعلم، بل بالعكس كما ذكرنا سيكون علمه وبالا عليه. وقال: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام. طالب الحديث أو طالب العلم بصفة عامة لابد أن يكون متميزا عن عامة الناس، لأنه يعني يؤدي عبادته على أكمل وجه في كل عمل، يستحضر ما ورد في هذا العمل من النصوص والآثار والأحاديث فيعمل بها، فلذلك يعني عمله يتميز عن عمل الآخرين بتطبيقه لما يعلم من السنن. ويعني في ذلك يعني آثار يعني من قول سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول يعني لو استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر فافعل. يعني لو استطعت من كل شيء تفعله يعني تكون فيه يعني ممتثلا لأثر. حتى لو أنت تحك شعرك تذكر إيه إذا ورد يعني أثر، أن يعني ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مدرة يعني ربما حك بها شعره صلى الله عليه وسلم. لو تتحك شعرك تستحضر أن هذا الأمر يعني سنة وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا مثلا عند الحاجة إليه، فتكون بذلك ممتثلا للسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الآثار هنا يقول: قال أبو علي بن شهاب: سمعت أبا عبد الله بن بطة يقول: أستعمل عند منامي 40 حديثا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله أحد الكبار فقهاء الحنابلة وأئمة الحنابلة، يقول يعني أستعمل عند منامي 40 حديثا، وقت النوم يستحضر 40 حديثا في آداب النوم، يستحضرها يعني كيف أنه ينام على جنبه الأيمن وكذا، وماذا يقول من الأذكار عند النوم، وأنه ينام على وضوء وكذا. فاستحضر الأحاديث التي وردت في أداب النوم، يقول 40 حديثا يستحضرها كلما أراد أن ينام، ويعمل بهذه الأحاديث طبعا استحضارها بغرض العمل بها والامتثال لها، فتكون بالتالي يعني نومته مختلفة عن نومة من لا يعلم هذه الأحاديث. يقول يعني ما الفرق بينك وبين من لا يعلم؟ إذا كان الذي إذا كنت تنام مثل ما ينام الجاهل الذي لا يعلم آداب النوم ولا الأحاديث التي وردت في آداب النوم، فإذا كنت تنام مثله إذن أنت لم تستفد من علمك شيء. فيقول لابد أن تستحضر ما ورد من الأحاديث في آداب النوم، في آداب الأكل، في آداب المشي، فتكون مشيتك مختلفة عن مشية غيرك ممن لا يعلم ما ورد في آداب المشي، أكلك مختلف عن أكل غيرك ممن لا يعلم ما ورد في آداب الأكل، وهكذا. وكان يعني وردت عدة آثار يعني عن السلف، كانوا دائما يجلسون يتذكرون يستحضرون مثلا ما ورد في يعني في صفة الصلاة، مثلا ربما استحضروا في يعني عمل واحد من أعمال الصلاة يستحضرون فيه عشرات السنن، يعني مثلا يذكرون أحيانا مثلا رفع اليدين مثلا مع التكبير، يقول هذا مثلا فيه 10 سنن أو أكثر أو كذا، يستحضرون فيه أحاديث وردت في صفة رفع اليدين مثلا أنه يكون إلى المنكبين أو إلى الأذنين، وأن الكفان مثلا تكون الكفان يستقبل بهما القبلة، والأصابع تكون ممدودة ليست مثنية، وتكون ليست مقبوضة ولا مفرجة، وكذا إلى آخره. يعني ممكن آداب كثيرة الإنسان يعني يستحضرها ويتذكر ما ورد فيها من الأحاديث، فلا تكون يعني حتى يعني رفعك لليدين في الصلاة كطالب علم لا ينبغي أن يكون كرفع غيرك ممن لا يعلم ما ورد في هذا الأمر، وكذلك في كل باب من الأبواب. يعني فيقول ينبغي لطالب العلم أن يتميز عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، والمؤلف هنا يقصد استعمال هذه الآثار يعني تطبيق هذه الآثار والعمل يعني بما فيها، يعني تضع الأثر في موضعه، والأثر هنا يقصد الأحاديث والنصوص يعني الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتستعملها في مواضعها يعني تعمل بها وتطبقها ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، السنن النبوية توظفها على نفسك يعني تعمل بها وتقتدي في أمورك بالنبي صلى الله عليه وسلم. مما ورد يعني من هدي السلف رضوان الله عليهم، قيل لحماد بن سلمة لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، إذا قاله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يصف حماد بن سلمة، يقول لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، لأنه يعني ما من شيء علمه إلا وقد عمل به على أكمل وجه، يعني حتى لو قيل له ستموت غدا ما عنده شيء زيادة يعني يستطيع أن يعمله، كل ما في استطاعته أن يعمله من الخير قد عمله على أكمل وجه وأتم وجه. وجاء في صفة الربيع بن حسين أحد التابعين الأجلاء من تلاميذ ابن مسعود، يعني ما تكلم منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد إليه، يصعد الكلم الطيب، كلمة تصعد يعني إلا بكلمة طيبة تكتب في صحيفة حسنات. يعني أحد بعض الطلاب يعني الربيع بن حسين من لازموه 20 سنة، يقولون يعني لازمناه 20 سنة ما تكلم إلا بكلمة التصعيد، ما من كلمة نطقها إلا وهي كلمة طيبة يعني تكتب له في صحيفة حسناته، إما ذكر لله سبحانه وتعالى، وإما تعليم للعلم النافع، وإما أمر بالمعروف أو نصيحة، يعني ما من كلمة تكلمها إلا وهي كلمة طيبة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا يعني كانت سيرتهم رحمهم الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في السؤال أو شيء؟ نعم، أو إضافة أو تعليق. نعم. من تعلم العلم ليماري به السفهاء. نعم، هذا ورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، نسأل الله العافية. هذا الحديث من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي في سننه، وابن حبان والطبراني وآخرون، وهو حديث حسن. يعني نفس المعنى يعني منقول عن بعض السلف. بارك. نعم صحيح، نعم أحسنتم، حديث معروف يعني حديث عظيم يعني في الحقيقة، فيه يعني تخويف شديد من تعلم العلم يعني رياء وسمعة ليقال عالم. حديث اللي هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: عالم ومجاهد ومتصدق. في رواية عالم وفي رواية قارئ، يعني بدل عالم قارئ، يعني قارئ أو عالم، لأن العلماء في ذلك الوقت يعني كانوا هم القراء، يعني العلم هو القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم وما يستفاد منه. فأول من سعر بهم النار نسأل الله العافية. فأما العالم فيؤتى به ويعرفه الله تعالى نعمه، ويقول الله تعالى له ماذا عملت فيها، فيقول أي رب تعلمت فيك القرآن أو تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، فيقول الله سبحانه وتعالى له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. وكذلك المجاهد والمتصدق كل منهما يقول يعني إنه عمل ذلك ابتغاء وجه الله، والله تعالى يقول له كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم، والمجاهد يقال يعني جاهدت ليقال شجاع أو جريء وقد قيل، فيؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله تعالى. فهذا يعني فيه وعيد لمن عمل يعني هذه الأعمال رياء، يعني لغرض المدح والثناء من الناس وليس طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني من محبطات الأجر والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما كنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.